في يوم الأربعاء 26 ديسمبر سنة 1951 وأثناء الإذاعة على الهواء تم تسجيل أغنية الليل أو سرك عجيب يا ليل، كلمات إمام الصفطاوي، ألحان محمد هاشم، غناء أكفان الأمير. هنا القاهرة من كلمات إمام الصفطاوي، تلحين محمد هاشم، نستمع إلى أغنية الليل غناء أكفان الأمير. استمعتم إلى أغنية سرك عجيب يا ليل من تأليف إمام الصفطاوي، تلحين محمد هاشم، وغناء أجفان الأمير.